أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن علامات الساعة وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. إذن مذكورين يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، فهم موجودين على الأرض ويخرجون زمن سيدنا عيسى عليه السلام، فلا يقاتلهم المسلمون بل يدعون الله أن يهلكهم، فينزل عليهم دود يدخل رقبة كل واحد يقتلهم، عددهم كبير. إذن هذا يعني من البشر ولكن كلهم كفار، يعني من بني آدم وكلهم كفار لا يؤمنون. مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، مر بيأجوج ومأجوج دعاهم للإسلام، قالهم هو رسول الله وأن الله واحد لا يجوز أن يعبد غيره. فهم يتداولون القصة، لأنه إذا إنسان عمره ما سمع بنبي ما يمشيش للنار. هذا الله قال في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول لهم صغيرين سمعت الحديث يا الله. لم يرد في الحديث يعني الوصف حديث صحيح الوصف متاعهم، يعني كيفاش بعض الناس يحكي يقولون قصار القامة وعندهم آذان كبيرة يتغطوا بوذن يرقدوا على وذن يقولون الناس، لكن لم يثبت ثم الثابت حديث ثابت يقول هذا الوصف. الله أعلم كيف يعيشون ماذا يأكلون، لكن ورد في القرآن بنى عليهم ذو القرنين. ذو القرنين مسلم متقي بنى عليهم سدا ويعني سد عظيم من حديد وأذيب عليه النحاس، يعني أمتن. هم ورد أنه يحفروا وبعد يقولوا غدوة نكمل، يرجعوا يلقاه مسدود، يحفروا يحفروا يرجع يلقاه مسدود. السلام. حتى الله يلهمهم يقول غدا نكمل إن شاء الله. فيرجع فيلقاه كما هو، فيكملون الحفر حتى يخرجون. يعني إذن هذا قوم على الأرض موجودين، وهذا يبين لنا شيء أن الأرض واسعة. الأرض واسعة. إذن يا الله قال ويخلق ما لا تعلمون وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني بالوسائل الحديثة وطيارات لا شاف ولا يأجوج مأجوج ولا الدجال مع أنه موجودين. يعني الأرض مازال ما اكتشفوهاش كلها، هي مش اكتشفوها. واسعة باش الإنسان يتعلم أنه مش كل شيء يقول لك في التلفزة كذا ويحكي لك هو صحيح، عندهم كذب. الرسول قال يفشوا فيهم الكذب، نحن نصدق ما قال النبي لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن كل شيء صحيح في القرآن. إذن يأجوج مأجوج هذو سيخرجون. وورد أن الواحد منهم ما يموت إلا ما يلد ألف، خلي ألف من صلبه يعني ألف جرته، ألف جرته كما قال. يعني الله يعطيهم قدرة، سبحان الله الجن أعطاهم أشياء قدر تشكل. يعني في أشياء نحن متعودين على أشياء، أما تشوف أشياء تبهت لأنك أنت مش متعود عليها. أنا ما شوفهمش بالك. هو الرسول عندما شاف جبريل أغمي عليه وقت قال له أدعو الله تراني على صورتي، دعا فجبريل تحول ساد الأفق، الرسول أغمي عليه فضمه، رجع جبريل بصورة أخرى كان عنده 600 جناح. يعني شبين إنسان مش متعود يبهد. فشو لو تشوف الغول، هذا الغول هذا اللي كانوا يحدثونا فيه صغار، الرسول قال لنا يعني في الحديث إذا تغولت الغيلان فأذنوا، تأذن تقدرش تهرب منه الغول، الغول في الغابة هذا الجن يأكل بشر. في الحديث الرسول قال ماذا ما الذي يمنعك؟ تأذن، هذا حديث لا تعمل أذى تقدرش تهرب، هو طويل ويلحق عليك خطوتين ثلاثة يجيبك. يعني في قصص يقولون حتى بلاد طلعت صحيحة، يقولون يقولك الغول يجيك الغول يجيك الغول، يخوفونا وقت كنا صغار وكبرنا طلعت صحيحة في الحديث، أو الغول صحيح موجود. هو قال الغول كيف الغول هو الدب ولا شنو؟ لا الغول صحيح الحديث قلت لك. الغول جن كبير، جن كبير ياكل الناس. قالك الرسول تأذن، حديث هذا تغولت الغلال فأذنوا، تأذن يجيك الغول فقل الله أكبر الله أكبر يمشي يخاف، كما آية الكرسي الشيطان يخاف من آية الكرسي. فيعني يعني تعاليم الحديث النبي تعرف أشياء، يعني كانت تاع الناس بكري يقولوا فيها صحيحة. كل قصص كذا يقول لك مناظر يعني ورجل معز كذا، وهي في الحقيقة الجن هذو يعمل جن يتشكلوا تلقى يعمل ديما يستقين معز ولا هذا الشكل يوريو فيه فوق راجل من تحت حصان، هذا الجن يبغوه بالذات الشكل هذا. الله أعطاهم القدرة يتشكلون ويخلقوا ما لا تعلمون. الله قال يسألونك عن الروح وما قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح لا نعلمها، هذه جن ورد وصف كذا، ما الروح لا نعلمها. الله قال يعني ما تكلمش فيها ما تعرفش، لكن هي جسم لطيف، جسم لطيف هو مثل الهواء الذي لا يمسك. دونك on a parlé en fait de Ya'juj Ma'juj qui vont sortir et qui vont rompre sur terre, et c'est à l'époque de Sayyidina Isa quand il va descendre, et les musulmans vont faire du'a que Dieu les anéantisse, et il y aura des vers qui descendront sur eux, ils vont les tuer dans leur cou. Donc il y a des choses qui sont citées dans le hadith, on doit y croire, comme les djinns, etc. Dans le Coran, il dit que les gens se philosophent. Ils disent que les djinns, ce que je ne crois pas, ce n'est pas musulman. Ce qui est dit dans le Coran, ce n'est pas musulman. Les gens disent que les djinns, ce n'est pas musulman. Il y a une sourate complète, ce n'est pas la sourate des djinns. Il dit qu'il y a un homme qui a été des djinns. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فيهم مسلمون والكفار اسمه الشياطين، هم الشياطين. ولهذا الدعاء مليح، الذكر في المغرب والصبح في التحمام من الشياطين. Donc on a dit c'est important de faire le dua le matin et le soir pour se protéger contre les djinns. Parce qu'il y a les djinns mécréants et il y a les djinns musulmans.